نجد كتابه مثلهما. أما جاوبه خليك واحد واحد. لا هو بشأن طيب. هو يقصد أنه يعني هذا يفعل الكلام القديم أنه الكتاب غير القرآن. وجدت الكتاب ومثله معه وجدت القرآن ومثله معه. ما شرحنا أن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. هذا يصير معنى واحد. معنى واحد. لكن ومثله معه وهي السنة. أيوة. يعني الحديثين معنى واحد. أي نعم. طبعا. أحكي بقى جوامع الكريم. جوامع الكريم. جوامع الكريم يعني الفصاحة الولاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام. هذا كله من جوامع الكريم. وشو المقصود جوامع الكريم؟ يعني كلام قليل في معنى كثير، مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة. لا ضرر ولا ضرار، شيء كلمتين لا ضرر ولا ضرار، بيدخل تحت من تحريم حشيش والدخان والأخيون وإلى غيره. هذا من جوامع الكلم. أيوه. يا سيدي حديث في اللي بعد شوفه في حديث حب لبالي من دنياكم ثلاثة طيبوا والنساء وجعلت طرق عينيك. هذا حديث صحيح وما تفسيره؟ هذا دليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان، لأن هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أن الحديث صحيح، لكن لفظ ثلاث باطلة. يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، لفظ الثلاث ما فيه. طيب النساء يعني النسوان؟ ما بتحب النسوان؟ النبي أنا رح أجاوبك. أنت ما بتحب النسوان؟ لا النبي عمله. لا نحكي إن النبي عمله أنا بحب الطيب والنسوان وقرة عيني في الصلاة. أنت ما بتحب الطيب والنسوان؟ أنا مو نبي. لا حبيبي أنا شايفك إنك مالك نبي وإن شاء الله تكون مسلم. بس الله يسلمك إن شاء الله. الله يهديك. لكن ما لي أعرف تحب النسوان ولا لا؟ لا بحب النسوان. هذا هو. فأنت بتحب الطيب ولا لا؟ بحب. طيب لو كنت يعني الشرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب، كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب؟ لو قال لي الشرع. لو قال لك الشرع لا تحبهم. لا لو قال لي الشرع بتحبهم فضلا عني لأني. لا لا أما قال لك العكس. لو قال لك الشرع لا تحب النسوان بتحبهم؟ لا أحبهم. لا والله لو قال لي لا، لأنه هلتني وقت أنا مشي الطريق لما كنت مفتح مني شوف النسوان. من غير المثال. من غير المثال. لو قال لك الشرع لا تحب الطيب. لا تحب الطيب ريح الطيبة. ما بحبه. ما بتحبه. كل إيش إذا قالك لا تحب النسوان بتحبه. لأنه الطبيعة قسمان لا أنت غلطان هلا. يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني. أيوه. آه. فأنت بتحاول ما تزني. أيوه. وبيقول لك وزين العين النظر. لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير بتحكيه. تثلت العين شوي إيه؟ لكن هذا بدك تعتبر أن الشرع قال لك هذا نوع من الزنا. أيوة. لكن هو لو قال لك أنه هذا النظر مباح حلال جلال بدك تقول أنت مباح. لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا. لكن كونك أحيانا تزني بعينك تزني بإذنك هذا شيء ثاني. لكن لما تفعل الشيء تعرف أن الشرع ما معنوا أني أنا مذنب بيك. أنت مذنب عفي عليك. الآن لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم، بلاش لفظ الثلاث وكررها. الطيب يقصد الطيب الحرام ولا الحلال؟ لا الحلال. بمعنى يقصد الطيب هل اللي هو مكتسبه ولي سارقه من صاحبه؟ هل سارقه من صاحبه؟ أنه طيب يقصد هل مكتسبه؟ يعني الطيب الحلال. خليك معي بقى. حبب إليكم من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحرام ولا الحلال؟ حلال. إذن

لكن فسر أشياء بحاجة لتفسير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، كيف إيتاء الزكاة وكيف إقام الصلاة وكيف الركوع مع الركعين؟ هذا كله بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك فقس. فهذا التفسير اللي بين الرسول عليه السلام لا يمكن يفهم كل فرد من أفراد العالم أولا، ولا يمكن يطابق كل عقل من عقول أفراد العالم، لأن هذا أمر مستحيل. صحيح ولا لا؟ إذا نحن لما نقول فسر، فسر القرآن لمين؟ لأهل العلم ولا لأهل الجهل؟ لا الجهل ما بيظنوا، يا بيطلعن دين لأهل العلم. إذا هذول اللي بيسألوا الأسئلة لازم يسألوا أهل العلم إذا أشكل عليهم آية شو معناها. لأن الرسول فسر كل آية بحاجة إلى تفسير، أما آية ما هي بحاجة إلى تفسير هي كالشمس رابط النهار، ما بحاجة إلى تفسير غيره. ولماذا دعا النبي لأمير عباس يقول اللهم فقه في المعلمين؟ شوفي أنا بقول اللهم فقه أبو سليمان في الدين وعلم التأويل. مين إله حق يرحمك الله؟ يقول ليش ما قال ما دعا بهذا الدعاء لفلان وفلان وفلان؟ شو السؤال هذا؟ ما له طعم يا أبو سليمان. ولا عمه، ولا مو عمه، ابن عمه. يعني يظهر الدائن ظن إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تصدر إنما لا على ابن عباس إنه هو يفسر، ما هو كلام ابن عباس تفسيره بهذه المرفوع، يعني اسمه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. شو أشكال عليه في الحديث؟ ليش عم تقول في السؤال ليش دعا لابن عمه عبد الله بن عباس؟ من قال ليش الرسول دعا لفلان دعا لفلان؟ هذا مو كلام. إذا اتركوا أنت له، شوف شو شو كلامه. هي أنت سني. إيه لا أنا مش سألك لك. لا فلس ما على شيء. ما على شيء. فلس من أسره صار 19. لسه. آه. باتصال منه. هلا في مورا تكلم لي. إيه. قال صحيح أن القمر انشق. أشوف إيه. صحيح أن القمر انشق. إيه. يا الله قال اقتربت الساعة وانشق. إيه وانشق يعني. انشق. ما معنى الدين الحنيف؟ ما معنى الدين الحنيف؟ إيه. الدين الحنيف المائل عن الشرك. إيه. إيه. إيه. لأنه بيطلع المنبر هذا الدين الحنيف. إيه. إيه. إيه. حنيف هذا القرآن. إيه. الحديث الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مر يوما بجانب قبرين فوضع عليهما نخل أخضر، أحدهما كان يعذب ليشعر بالاستبراء من البول. إيه نعم صحيح. حديث صحيح. شو عم يستبرئ من البول؟ إيه نعم. مشان هيك. والثاني كان إيش يسعى بالنميمة. غيره. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو غلام صغير؟ صحيح. صحيح. إيه نعم. هو صغير. إيه والله. آه. إيه والله. حديث تطلقوا يا نساء فإن أكثرت من النار. إيه نعم صحيح. صحيح. إيه نعم. إيه. هل يقطع صلاة المرء إذا المرء من الحمار والكلب الأسود؟ صحيح. صحيح. إذا ما كان بين يديه سترة. إذا ما كان حاطط سترة. إذا رجل المرء. كيف؟ إذا رجل المرء مو مرأة يقطع صلاة. لا ما يقطع، لكن يكون المرء آثما. كان العلم بده يخلق في بطن أمه بينكتب رزقه وعمره وعمله سعيد. نعم شكله سعيد. ايه يا ابو سليمان، ايه على الوقت اللي ضيعنا بقى في موجز هيك. ايه معليش انا اعمل لك لا. ايه بس عم اتحسر انه هاي الدروس كلها اللي كانت تلقى في بيتك ذهبت هباء منثورا. مشان الحديث. اي نعم مشان الحديث. هذا الحديث نحن ألقينا عليه حول محاضرات. فنسيته. ما الا بذكر يمكن شيء مره بس باخره. من رأى فليحمد الله ومن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو الحديث؟ لا. هذا حديث اللي بيقول في أوله

ثلاث معاني في معنى يجي بمعنى الإسلام بالأحاديث. لا لحظة لا هلا دخلت في موضوع ثاني. ثلاث معاني. أنا عم أسألك أنت بيكون في فراء ليش مرة بيكون في فراء ومرة ما بيكون في فراء؟ وتكون إيمان مخصوص لقلبي فبيكون غير معنى بيكون في فراء. يعني قالت الأعراب آمنا. رح يجيب كمان آية. هذول متعلمين أبو عبد الله على المحاضرة إنه يقعد وعاد يحكي ربع ساعة نص ساعة ساعتين إلى آخره. ولسان الحال بيقول يا أرض اشتدي مع دعرك أدي. نحن خذوا عطية يا أخي خذوا عطى. لا مو هو عم ترجع تستدل بالرغم من أن قلت وأنت عللت لصاحبك أنه لا تجيب دليل لأنه يقعد ضيق. وإذا بك رجعت إلى ما نهيت عنه تجيب دليل. ليه؟ قل لي أنت بيكون إيمان. نعم. بدي أقول لك شيء أنا ما بعرف أقوله إلا عن طريق الحديث النبوي. عجيب والله. وفد عبد القيس. سبحان الله. ما بتعرف تقول إنه الحديث اللي بقلبك بدل على إنه في فرق بين الإيمان ولا لا إلا ما جيب الحديث. طيب في فرق. ما طيب. سؤال عم يتوجه إليك شلون طيب؟ يعني ما بدي. سؤال عم يتوجه إليك بتبي طيب شو طيب؟ أعطي جواب لشيء طيب. الجواب أنت. شو؟ بيكون في فرق. آمنت أنا في فرق لكن أنت السؤال أنت بيكون في فرق. بدأت تجيب أنت لكن ضعت لأنك شغلت حالك بالاستدلال. قلت الإيمان له علاقة مثلا بالقلب. نعم. طيب كمل نشوف. وأحيانا بيكون الإيمان بمعنى الإسلام نفسه حسب الأحاديث النبوية. والأول شو هو الإيمان القلبي غير الإسلام اللي هو شو هو الإسلام إذن بينا شو الإيمان شو الإسلام. الإسلام اللي هو الإيمان العمل. الإيمان العملي هو الإسلام. الإيمان العملي. نعم. يعني مقصود إنه. هو اللي بيظهر الغلط واه. ليش؟ المنافقين كان إسلامهم إيمان عملي. يعني مقصود إنه. سؤاله. سؤال وجوابه. نعم لا. هيك بصير التفاهم. يعني أنت عم تحطه مكان ضيق جدا. بدي أنا أعبر عن الشيء اللي بدي إياه يعني. الله يهديك. وأنا ما لك إنك تعبر عن الذكية بس عم أقول لك لأقرب طريق الوقت دي أنت عم تعترف فيه. أعطيني جواب أقرب طريق بدون استدلال. سامحك الله. هي هذا زنقتني فيه يا أخي. شو زنقتك فيه؟ عم أقول لك خير الكلام ما قال في هذا جنح. لما كان الأعراب هل يوصفهم بعدم لا جيب لي قصة الأعراب أعطيني خلاصة. هل المنافقين دون كانوا مسلمين ولا لا؟ مسلمين. طيب لكن يوافق إسلامهم إيمانهم؟ لا. فهذا يخالف ما قلت. كيف فكر شو عم يقول؟ بين شو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ طيب ليش لما قال له الوفد عبد القيس؟ لك سؤال مقابل سؤال ما بيصير يا أخي الله يهديك. أنا عم أقول لك بين ونعم ولا مو بترجع تسأل. أنا رح أقول لك شيء. وراح تقول بسألك صح بتلي صح. هيك بدي أنا كمان تكون معي أنت. الإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ظاهرا. الإسلام هو الاستسلام لأحكام الشرع ظاهرا. الإيمان الإيمان هو الإيمان بهذا الإسلام باطنا. فقد يكون المسلم مؤمن وقد يكون كافر. وهذا هو صفة منافقين. شفت هلا شو عم تقول صحيح؟ نفاق الأكبر. ما عم يسألك أنا نفاق أكبر من كذا أصغر. صحيح هذا التفصيل ولا لا؟ إيه هذا اللي بدي منك. زنقت حالي فيه أنا هلا؟ لا لكن يعني أنا كمان إذا بدي أتكلم بالفكرة اللي بيقولها ما سمحت لي يعني. لا الفكرة اللي بتقولها قلت أنا هذيك الساعة تعمل محاضرة نص ساعة وساعة. لكن أنت لست محاضرا الآن. أنت سين جيم. عندك استعداد عندك استعداد سين جيم أهلا وسهلا. ما عندك استعداد هذا بعد ثاني من لك تفضل ألقي محاضرة وبتكون مسجلة. أنا ما بدي ألقي محاضرة بس الإيمان جاء أيضا لك أخي عم أقول لك فرضا أنا ما بدي ألقي محاضرة صدقها هو يعني عم أضرب لك مثال ما يهديك أنه ما عندك استعداد تعطي جواب لكل سؤال بأوجز عبارة من لك تفضل ألقي محاضرة

والنار. يا الله سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير. اهلا وسهلا.